بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 59 في تطبيق بعض آيات الحزب 59 مع ذكر حكم الوقف على كلمة بلى. الحمد لله القائل: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المنزل عليه قول ربه: ورتل القرآن ترتيلا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين تعاهدوا القرآن بالحفظ والتلاوة واتخذوه إماما وخليلا. وبعد، فقد ابتدأ هذا اللقاء بالتلاوة من أول قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون. ولقد أوضحنا سابقا أن كل ميم مشددة تجب فيها الغنة بمقدار حركتين هكذا: عم يتساءلون. وإذا أردنا الوقف على كلمة عم كان الوقف بالتشديد مع بقاء الغنة هكذا: عم، لحفص وجميع الأئمة عدا البزي عن المكي وخلاف رويس عن يعقوب الحضرمي، فيجوز الوقف عندهما بهاء سكت هكذا: عم. ونظيره كلمة فيما بصورة النازعات من قوله تعالى: فيما أنت من ذكراها. الجميع يقفون عليها اختبارا هكذا: فيم. وفي هذه الحالة مدها يكون من باب المد العارض للسكون، أي يجوز القصر والتوسط والإشباع بالسكون المجرد كأي عارض للسكون منصوبة. أما البزي ورويث فيجوز الوقف عندهما بهاء سكت هكذا: فيما. وفي هذه الحالة ليس عندهما في الكلمة مد إلا المد الطبيعي في الياء الواقعة بعد الفاء كما سمعنا. وفي هذه الآيات وجد المد اللازم الكلمي المثقل في كلمة الطامة من قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى. وأيضا في كلمة الصاخة من قوله تعالى: فإذا جاءت الصاخة. والفرق بينهما أن كلمة الطامة ميمها مشددة فتجب فيها الغنة بمقدار حركتين بعد المد اللازم بمقدار 6 حركات، أما كلمة الصاخة فالخاء ليست من حروف الغنة، وعلى هذا فمد الصاد قبلها مد لازم بمقدار 6 حركات ولا غنة بعد المد. ومن أحكام التلاوة نجد كلمة بلى من قوله تعالى بسورة الانشقاق: بلى إن ربه كان به بصيرا. وبلى هي حرف جواب يجاب بها عن كلام قبلها وتختص بالجواب عن النفي، بمعنى أنها لا تقع إلا بعد كلام منفي، فلا تقع بعد كلام مثبت إلا في النزر القليل من الأساليب، وهي تفيد إبطال النفي قبلها ونقضه وتقرر نقيضه، وقد وجدت في القرآن الكريم في 22 موضعا في 16 سورة، وهي على 3 أقسام. القسم الأول ما يختار فيه علماء الأداء الوقف عليها لأنها جواب لما قبلها غير متعلقة بما بعدها، وذلك في 10 مواضع، هي هكذا: من قوله تعالى أولا: أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة. ثانيا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى. كلاهما بسورة البقرة. ثالثا: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى. رابعا: أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى. كلاهما بسورة آل عمران. خامسا: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، بسورة الأعراف. سادسا: ما كنا نعمل من سوء، بلى، في سورة النحل. سابعا: بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى، بسورة ياسين. ثامنا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى، بسورة غافر. تاسعا: بقادر على أن يحيي الموتى، بلى، بسورة الأحقاف. عاشرا: إنه ظن أن لن يحور، بلى، بسورة الانشقاق. القسم الثاني ما لا يجوز الوقف عليه لتعلق بلى بما بعدها وبما قبلها، وذلك في 7 مواضع، هي كما نستمع إليها هكذا: أولا: قالوا بلى وربنا، بسورة الأنعام. ثانيا: بلى وعدا عليه حقا، بسورة النحل. ثالثا: قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، بسورة سبأ. رابعا: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها، بسورة الزمر. خامسا: قالوا بلى وربنا، بسورة الأحقاف. سادسا: قل بلى وربي لتبعثن، بسورة التغابن. سابعا: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بسورة القيامة. القسم الثالث ما اختلفوا في جواز الوقف فيه على كلمة بلى، والأرجح منع الوقف عليها لأن ما بعدها متصل بها وبما قبلها، وذلك في 5 مواضع الباقية، وهي: أولا: قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، بسورة البقرة. ثانيا: قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ثالثا: بلى ورسلنا لديهم يكتبون، بسورة الزخرف. رابعا: قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. خامسا: قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، بسورة الملك. وعلى هذا فالأولى أن تقسم بلى إلى قسمين فقط، قسم يجوز الوقف عليها فيه في 10 مواضع، وقسم يمتنع الوقف عليها فيه في 12 موضعا كما أوضحنا. وقد جمعها العلامة جلال الدين السيوطي في قوله: حكم بلى في سائر القرآن 3 عن عابد الرحمن، أعني السيوطي جامع الإتقان، عن عصبة التفسير والبرهان، فالوقف في 7 عليها قد منع، لما لها تعلق بما جمع. قالوا بلى في سورة الأنعام والنحل وعدا عن ذوي الأفهام، وقل بلى في 7 قد استقر، كذا بلى قد فتلونها في الزمر. قالوا بلى في آخر الأحقاف وفي التغاب للزكي الوافي، وقل بلى في سورة القيامة فاحذر من التفريط والملامة. وخمسة فيها خلاف زبرا بالمنع والجواز حيث حررا، بلى ولكن قد أتى في البقرة وفي الزمر، بلى ولكن حررة، بلى ورسلنا أتى في الزخرف وفي الحديد مثلها عنهم قفي. قالوا بلى في الملك ثم جوزوا في 3 الأقسام وقفا أبرزوا، وعدها 10 سوى ما قد ذكر، لم تخف عن فهم الذكي المستقر. هذا وقد نبه علماء الأداء إلى أنه لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا على الفعل دون الفاعل، ولا على الفاعل دون المفعول، ولا على المبتدأ دون الخبر، ولا على نحو كان وأخواتها وإن وأخواتها دون أسمائهما، ولا على النعت دون المنعوت، ولا على المعطوف عليه دون المعطوف، ولا على القسم دون جوابه، ولا على حرف دون ما دخل عليه، إلى آخر ما سطروه لحسن التلاوة وجودة القراءة، فجزاهم الله عن القرآن خيرا، والله تعالى أعلم.